السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحسن الختام. ما زال الحديث عن صنوف الحشر وكيف سيحشر الناس. تكلمنا عن الحشر وكيف سيحشر أهل الطاعة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، وتكلمنا عن حشر العصاة، عافانا الله وإياكم منهم. سريعا نتكلم عن بعضهم ثم ندخل في مرحلة أخرى من محطات يوم القيامة خفف الله سبحانه وتعالى علينا، ونسأل الله أن يؤمننا وإياكم من الفزع الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال. يعني الكلام ده الذر اللي هو النمل الصغير، النمل الصغير ده يحشر الأهل الكبر. صورتهم صورة إنسان، هو شكله صورة شكل الإنسان، لكن جثته كجثة النمل في الصغر. سبحان الله، هيكون في غاية الذل والحقارة، عافانا الله وإياكم، لأن الكبر ده وبيل. المتكبر لا يحبه الله سبحانه وتعالى. كانوا في الدنيا بيظنوا أنهم فوق الخلق، فلما يحشرهم الله سبحانه وتعالى يجعلهم تحت أقدام الخلق، ويبدأوا بقى يعانوا من عذاب السحق. نسأل الله السلامة، عافانا الله وإياكم. تصوروا هؤلاء، وهم كانوا متصورين في الدنيا أنهم أعظم المخلوقات، فيجعلهم الله في دار الجزاء أذل المخلوقات. فنسأل الله العفو والعافية. فدول يبقى ده صنف من أصناف أهل الكبر. وأهل الكبر ده سبحان الله، يعني بعض الناس ممكن يكون شايف نفسه أنه مش متكبر. إبليس الله سبحانه وتعالى ذكر يعني مشاكله، فقال له: أنا مسجدش ليه؟ خلقتني من نار، خلقته من طين، خلقتني من نار. فهو شايف كلمة خلقتني ديت، شايف الأحقية، شايف الأسبقية، شايف إن هو دايما له اليد العليا. وبعدين يقول: لم أكن لأسجد، لم أكن. طبعا أنت، أيوة أنا نعم يا رب، أنت قلت لنا أسجده، بس مش أنا اللي أسجد، مش أنا اللي أعمل. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. الواحد عما بيشوف الكبر اللي ضيع إبليس وأهبطه من الإيه، من الجنة. أحيانا تلاقي بعضنا يكون عنده نفس الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة، نسأل الله العفو والعافية، مثقال ذرة من كبر. تلاقي واحد راكب العربية: أنا اللي عدي، مش هو اللي يعدي. ليه؟ عشان أنت اللي يعني ده الطريق. لا، أنا اللي، هو مش عارف هو بيكلم مين. لا، هنعرف يوم القيامة ان احنا كنا بنكلم مين. هنعرف كويس قوي يوم القيامة احنا كنا بنكلم مين. فناس كتير بيكون عايش في الدنيا على المفاهيم ديت، يقول لك: لا انت مش عارف انا منين، انا انت بتكلم مين، احترم نفسك وانت بتتكلم على الايه اسيادك، مش عارف ايه. ده في بعض الاماكن بتغذي هذا المعنى في نفوس طلابها، تلاقي كده ايه يقول له: لا انت سيد هؤلاء، انت الكبير بتاعهم، هم اللي المفترض يحترموك، هم المفترض يهابوك، هم المفترض يقفوا وانت تعدي، هم المفترض يقفوا لو انت دخلت عليهم، هم المفترض. سبحان الله، فيغزوا ويعني يملوا جامد جدا في قلوب هؤلاء هذا المعنى، ربنا يرحمنا وإياكم. ان انتوا تسقوا بذرة الكبر في اولادكم وانتوا مش واخدين بالكم، نسأل الله العفو والعافية. لا انت في مدرسة كذا، انت مش زيهم، انت لا احنا هنعمل زي الناس اللي مش عاوز. بص اقول ايه الفاظ عشان ما حدش يفتكر ان ده نوع من التنمر يعني على حد، لكن طبيعي انت جامعة معينة، انت كلية كذا، انت مش عارف ايه النفخ الجامد ده. عشان كده اعوذ بالله من ايه، من نفخه، من نفخ الشيطان، همزه ومن ضمن الحاجات النفخ، عمال تنفخ في اللي قدامك، تنفخ في اللي قدامك، تنفخ في اللي قدامك. طب ما الكبر ده جه ازاي؟ جه لمجموعه من الموروثات البيئيه اللي هو بيتربى فيها، فانتبهوا. وده ممكن يكون موجود حتى في العمل الخيري. احنا اللي عملنا، واحنا اللي بنعمل، واحنا اللي مفترض، واحنا اللي مش عارف ايه، احنا اللي مفترض نكون في المقدمه، واحنا اللي مش عارف ايه. يا ربنا يستر. التعاون بن عبد الله واحد بيقول له هو ايه الكبر؟ قال له كفى بك من الكبر ان ترى لك فضلا على من هو دونك. بقول لك انت عاوز ايه اكتر من كده يعني؟ نسال الله السلامه، ربنا يسترنا يعني في هذا الامر. المهم من المشاكل قلنا المتكبرين. في بقى يوم القيامة عافانا الله وإياكم، في ناس الله لا يكلمهم. يا لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه العذاب ده؟ ذنوب لا يكلم الله أصحابها، خلاص ما لا يتكلم الله سبحانه وتعالى معهم، لا يكلم الله سبحانه وتعالى أصحابها. انتوا توقعت في الموضوع ده خلاص انتهى، لا يكلمهم الله يوم القيامة. وذلك من اقدر من اكبر العذاب النفسي في الدنيا انك لا تعرض قلبك لكلام الله اللي هو القرآن. فما بالك بقى يجي يوم القيامة اخسأوا فيها ولا تكلمون، انتهى. ربنا يسترنا. شوفوا عم اهل النار يريدون أن يتكلموا مع أحد، ما هم مش هينفع إذنهم كده. فيبدأوا يقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لأن الله قطع الصلة بينهم وبينه. والله الشعور ربنا عافينا. أما يكون إن الواحد ممكن يوصل مع الجهة الوحيدة اللي ممكن تأمنك تقطع علاقتها بيك، تشعروا كده عشان نستحضر يعني. ان في ولد عنده سنتين فزعل والدته، فوالدته تقولي خلاص انا مش هكلمك، وفعلا تظل مثلا 5-6 ساعات. شوفوا كمية القهر النفسي اللي ممكن، خاصة اللي هو متعلق بيها، بس كمية القهر النفسي ليه وهو قاعد يتودد ويحاول ويعمل وكل حاجة، خلاص أنا لن أكلمك. ربنا عافينا والله، أسأل الله السلامة. تقرأ كده في أهل النار وهم بيحاولوا يتوددوا بينهم من بعض ويدوروا على أي مخرج، حد يتكلم معاهم، حد يعني يخفف عنهم، يعني أي حاجة، بس مش هينفع نكمل بالطريقة ديت. سبحان الله. فيعني يبدأ شوية كده يتكلموا مع بعض زي ما هيجي إن شاء الله معانا، وإحنا بنشوف كلام أهل الجنة بيقولوا إيه وكلام أهل النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص ما ينفعش أنت تكمعات وش هم ينفعوا يكلموا ربنا مباشرة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، نسأل الله العفو والعافية، ادعوا ربكم، احنا مش عاوزين يوم اجازة. هم مش عاوزين يوم اجازة. هو الدعاء ايه؟ هم عاوزين حاجة واحدة بس، عاوزين يوم واحد بس ما يكونش فيه زقوم، يعني ممكن يبقى فيه قطران، ممكن يكون فيه يعني كل انواع العذاب الزقوم، بس بلاش زقوم النهاردة، بلاش يعني يخفف، عاوزين نخفف، مش يعني مش عاوزين كل الانواع دي، يخفف عنا. مش عاوزين برضو يعني مش عاوزين اسبوع ولا عاوزين فترة، ده احنا كل اللي احنا عاوزينه يوم واحد ويكون خفيف، مش يوم واحد اجازة لا. فيبدأوا يردوا عليهم يقولوا لهم ايه؟ اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. خلاص انتوا اخترتوا الطريق ده. لكن اللي يؤلم في الآيات دي أنهم لم يعودوا، فقدوا الوصل بينهم وبين الله. ليه؟ لأن ادها لك في الدنيا وقال لك كلمني، ويجي كل ليلة يقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، والنبي يقول لك من لا يسأل الله يغضب عليه، ويقول لك إن الله حيي ستير يستحي أن ترفع يديك فيردهم صفرا، ساب لك فرصة كبيرة جدا إنك تكلمه، فلما بعدت خالص ويديك كلامه، طب اتقرب، طب اسمع كلامي، طب اقرأ كلامي، لا خلاص مش هكلمك. لا يكلمهم الله. والله العظيم من يقرأ هذه الآيات وقلبه حاضر لربما يقف، أنه يستحضر أن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الإنسان الذي يعرفه كمية الضعف والقهر اللي هو فيه، ثم لا يكلمه. ده لو ما فيش في النار إلا أن هم يكونوا قاعدين في مكان ولا يكلمهم الله، خلاص يا جماعة. ده البيوت النهاردة اللي قاعدة في فيلل، عما بيكون بين الأزواج في مشاكل، زوجة الأخ ده مع زوجة الأخ ده، ولا الأخت مع حماتها، ولا اتنين إخوات زعلانين مع بعض، البيت بيتحول لجحيم، والأم مش عارف مالها ونفسيتها فاصلة، والوالد وجهه عابس، وواحد يجيله جلطة، واحد يجيله مش عارف ايه، واحد مش عاوز ياكل، ايه المرارة دي؟ عشان ما فيش حد، في اتنين ما بيكلموش بعض. فإذا كان يوم القيامة فما بالك يعني لو جدلا دخلوا الجنة ولا يكلمهم الله، كفاه عذابا لن يستمتعوا بها. يا جماعة كعب بن مالك هو والصحابة التلاتة اللي تخلفوا عن النبي، كيف عذرهم النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا حبسهم ولا عملها، قال بس للمجتمع المدينة محدش يتكلم معهم. فكعب وصل من الدرجة ان هو في يوم من الايام مشي مع بيحب جدا ابن عمه اسمه قتادة، فبيقول له يا قتادة استحلفك بالله اتعلم اني احب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه، فكأنه طعن بخنجر في قلبه، ما فيش حد. وبيقول وقتادة ده كان احب الناس الي، وكان ابن عمي، كان بيقول احب واحد ليا. فبقول له يا كعب يا قتادة بالله عليك مش انت عارف ان انا بحب ربنا؟ بقول والله ما رد علي. فحصل بوحشة وضيق رهيب، يقول تنكرت لي الارض، بقول ان الارض نفسها حاسس مش هي دي اللي انا كنت بمشي عليها زمان، تنكرت لي الارض. كل الحاجة دي بسبب ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده. بقول لدرجة في واحد جه في يوم من الايام بيسأل في السوق، فبينادي بيقول يا جماعة أين كعب بن مالك؟ يقول فوالله ما تكلم أحد معي وصاروا يشيرون إلي. يعني واحد بيقول له فين كعب؟ ما قالوش أهو يا كعب في واحد بينادي عليك، لا لا لا شوروا عليه. قال له بص هو ده بيشوروا بيديهم كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول أنا تقطعت من جوه، وربنا قال كده وضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم. عارف عما نفسك تخنقك؟ يعني واحد لابس لبس مفرتكه، هو كده نفسه فرتكته، ده عشان ايه؟ عشان بس اصحابه مش كلموه، لا حول ولا قوة الا بالله. فما بالك بقى يوم القيامة. النهاردة يجي ابنك تعبان جدا من المدرسة ومخنوق، مالك؟ يقول لك زمايلي لعب، قالوا هنلعب وانت مش هتلعب معانا ومش هنكلمك، يبقى انت اكيد عملت حاجة. بس الولد مخنوق ومش عاوز يروح المدرسة، كره المدرسة اللي دافع فيها بالعشرين وتلاتين واربعين الف. ليه؟ لأن شوية أطفال قالوا مش هنكلمك، لا حول ولا قوة. لذلك ده سلاح رهيب، عذاب نفسي مميت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمتعنا بالنظر إليه والكلام معه. فذنوب لا يكلم الله أصحابها، منها العلماء والأحبار والرهبان اللي كانوا بيكتموا العلم ويغيروا الفتوى إرضاء للإيه؟ لحد، وإرضاء لمن هو إيه؟ يعني أكبر منهم، أو تحقيق مصلحة شخصية، أو طلب لعرض دنيوي. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، الله أكبر، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. نسأل الله السلامة، ربنا عافينا وإياكم. ويقول النبي ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر إليهم نظر الرحمة، نسأل الله السلامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا لا يكلمهم الله، ده في نهاية الأمر، في البداية يحاسبهم، ثم بعد ذلك ينقطع الكلام، انتهى خلاص. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مين دول؟ قلت يا رسول الله، أبو ذر بيسمع اترعب، قال يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا، ضاعوا، مين دول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرد، لا، يعيد تاني، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. يا رسول الله من هؤلاء؟ يعيدها في الثالثة، بعد ما يقولها ثلاث مرات عشان هم يركزوا جدا. قال المسبل، اللي هو بيخلي توبه تحت الكعبين، وهذا في اتفاق على من يفعله، يعني من باب الكبر والخيلاء، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وفي خلاف من لم يفعله إيه بسبب هذه النية، لكن خلينا نتكلم على اللي في اتفاق. فمن يفعل إنه بيجر توبه ومخلي إيه يعني كعبه هدومه معدية، طبعا من الرجال يعني، ان يكون نزل عن الكعب وكده، ده في نوع من الكبر، نسأل الله العفو والعافية. وزي ما اتكلمنا في الكبر، فده مؤشر ويعني ملمح من ملامح الكبر، دليل على ان الانسان ده فيه كبر، نسأل الله السلامة. والمنان، مين هو المنان؟ اللي بيدي الانسان الحاجة ويظل يمتن عليها، ويظل بقى يذكره يقول له انا اديتك، انت مش انت فاكر، انت هتنسى ولا ايه؟ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وأعباي يذكر الناس بالإذلال على سبيل الإذلال، نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا وإياكم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، طبعا الإذلال ده خاص بالرجال للنساء. واحد تاني برضو لا يكلمهم الله، مين دول؟ اللي بينقض البيعة واللي بيمنع المية، نسأل الله السلامة، لأن البخل بالماء ده شيء عجيب أوي أوي. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، واحد معه مية وبيقول لك لا، لو تقول لا والله ما لا مش هينفع. ورجل حلف على سلعته بعد العصر، يجي يقول لك والله العظيم عم الشيخ ومش عارف، ويكذب في البيعة، نسأل الله السلامة. ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يوفى له، نقض البيعة مع الإمام. وبرضو في ثلاثة تانيين، مين هم؟ يقول النبي شيخ زان، واحد كبير ويزني، طبعا هذا محمول على عدم التوبة، من تاب كمل لا ذنب له، لكن طبيعة أن واحد عنده 70 سنة و60 سنة ويزني، نسأل الله السلامة. طب انت يعني انت خلاص راجل كبرت، وخاصة اللي زيك ممكن يكون متزوج وممكن يتزوج تاني وتالت، انت ايه اللي يوقعك في حاجة زي كده؟ وملك كذاب، انت بتكذب ليه وانت الرئيس؟ انت اكبر واحد، انت يفيدك في ايه انك ما تقول الصدق؟ ما هو في حد يقدر يحاسبك؟ ما انت اللي ماسك كل حاجة، انت الملك وماسك البلد، ملك كذاب، تكذب ليه؟ ليس هناك داعي للكذب. وعائل مستكبر، نسأل الله السلامة، فقير ويقول لك يعني عايش عيشة الإيه، نسأل الله السلامة، عايش عيشة الأغنياء المتكبرين، فربنا يلطف بينا. برضو من الذنوب الخطيرة جدا، ثلاثة بقى لا ينظر الله إليهم، في ثلاثة بقى الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة. العاق لوالديه، العاق لوالديه، يعني العاق لوالديه، إنسان لا يسمع كلام والديه في المعروف، ولا يسمع كلام والديه الذي يعني أمر هم بيحبوه، ولن يترتب عليه أي ضرر ليك، سبحان الله، العاق لوالديه. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، يا رب سلم سلم، النهاردة بقى في مجموعة يعني في كتايب، والله العظيم الواحد لو عاوز يعني من علامات صدق، من صدق النبوة ومن علامات النبوة، أحاديث النبي لما يقال أنه لما نظر في النار فوجد أكثرها النساء. أما الواحد يشوف كمية البنات البعيدة عن ربنا يقول صدق رسول الله، لا فعلا فعلا ان الموضوع خطير جدا. مش معنى كده ان الرجاله يعني هم الامراء وهم اللي داخلين من الباب الايمن، لا، بس مشاكل البنات. يعني انا اقول لكم على حاجه، حاولوا تتخيلوا كده ان احنا في مجتمع البنات متحجبات عفيفات لا يحتككن بالرجال الا لحاجه بضابط شرعي. حاول كده تتخيل نقاء المجتمع هيكون عامل ازاي. المسلسلات هتبوظ، الافلام هتبوظ، هتبوظ يعني بالنسبه لاهل الشر يعني. الشارع خلاص، الشباب يعني اعلى معاصي بقى، هتلاقي الشباب ايه، هتلاقي المعاصي المشهوره جدا هي الحاجات العاديه بقى، اللي هي بقى السجاير ومش عارف ايه والكلام ده. لكن تعالوا تخيلوا كده، شوفوا كمية معاصي إطلاق البصر اللي بتحصل في أمة محمد يوميا، مش يوميا، كل ساعة، بسبب عدم ضبط الايه زي البنات. لكم هتتخيلوا، لذلك البنت المستورة اللي لابسة الحجاب الشرعي، والله يا سبحان الله، كوكتيل من الحسنات. كأنها تشوفوا، هي أول حاجة حسنات هي واخدها عشان هي يعني مطيعة لله ومطيعة للنبي صلى الله عليه وسلم في زيها. الحاجة التانية ودي المهمة جدا، النفع المتعدي، إن هي محتسبة ألا تفسد شباب الأمة. تقول يا رب أنا هستر نفسي مش عشان بحبك بس، لأ، عشان كمان أنا عاوزة أستر شباب المسلمين، أنا عاوزة شباب المسلمين لا يفتنوا. ما أنت ممكن حضرتك تبقى ماشية بلبس شيك جدا ويغري وحط عطر ومخلفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتني الشباب. هو مش افتتن بيكي أنت بشخص، بس أنت فتحتي له شباك في دماغه أن هو يبدأ بقى يتربص بالتنين ويبص بقى، كنت أنت السبب. فأوعي تيجي يوم القيامة تفاجئ إن في شباب أنت بتتسألي عنهم، مين دول؟ دول شباب أطلقوا بصرهم وضاعوا. طب وأنا مالي؟ لا، أنت مالك إزاي؟ أنت اللي فتحت الباب ليهم، هو ما كانش في دماغه الكلام ده، أنت أول واحدة عملتي كده. نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة المتشبهة بالرجال، تلاقي دلوقتي تشوف مجموعة من البنات واللبس وبتطلع تتكلم إزاي وتتناقش إزاي. نسأل الله السلامة، ربنا يعافينا وإياكم. انتشر جدا في القنوات والصفحات الانترنت وبتاع، يعني ما عادش في حاجة اسمها دي بتاعة الولاد ودي بتاعة البنات. وطبعا في مجموعة برضو من الرجال، نسأل الله العفو والعافية، برضو ايه بيتشبهوا بالنساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتشبه به من الرجال بالنساء والعكس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة العاق والمرأة المترجلة والديوس، عافانا الله وإياكم. مين الديوس؟ هو الرجل الذي يقر الخبائث في أهله، في زوجته وبناته وأولاده، لا يهتم بحماية الأسرة من الفساد، ولا يأمر أهله بالستر ولا بالحجاب ولا بالستر ولا أي حاجة، خلاص مش فارق معاه، لا يغار، ربما وقعت النساء في المنكرات عادي، إن بناته تتفرج على مشاهد سيئة جدا وأحضان وتمثيل وعادي جدا ولا فارق معاه، نسأل الله السلامة. فالرجولة تقريبا تكاد تكون مفقودة، المروءة تكاد تكون معدومة، سبحان الله. فربنا يعافينا وإياكم. يعني هنكتفي بدول في موضوع الحشر يعني عشان الوقت، ثم ننتقل إلى ما بعد ذلك، وهو موضوع خطير كان المفترض نتكلم فيه، وهو تطاير الصحف. لكن قبلها في أمر يعني كان المفترض اللي احنا نتكلم فيه في هول يوم القيامة، وان المشهد هيكون عامل ازاي، وهو ان البشر كلهم يجتمعوا ويبدأوا يتساءلوا ويبدأوا يتناقشوا في قضية مهمة جدا. ايه هي القضية ديت؟ تعالوا نشوفها كده. الله سبحانه وتعالى لما يجمع الناس والناس تبدأ تخرج من القبور ويشوفوا يوم القيامة ويشوفوا الحشر والناس اتحشرت ازاي، كل واحد بعث على ما مات عليه، وكل واحد بقى على حسب اطمئنانه بقى، اللي أمن مستأمله جزا الله خيرا، واللي ما أملش بقى يراجع نفسه. بس هيراجع نفسه فين بقى؟ خلاص يتذكر كل واحد منا ما سعى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. فيبدأ الإنسان يشوف الناس سبحان الله هيحصل لهم إيه، ويوم القيامة ده هينتهي ازاي؟ يعني يوم القيامة ده 50,000 سنة دول هنبدأ الحساب امتى؟ والموضوع هيتم ازاي؟ تعالوا نشوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأوا ما هم فيه من التعب بقى والإرهاق وكل واحد بقى يا جماعة مشغول بنفسه، سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيحكي لنا في الحديث ده ان كله بيقول نفسي نفسي، مفيش واحد بقى هيجي يقول لك ايه معلش يعني ما هو برضه ماما اللي عملت، ومعلش برضه مش معنى الرجاله، ومعلش مش معنى النساء، وهم النساء اللي ورطونا، والتاني يقول لك لا الرجاله هم اللي ورطونا. خلاص بقى كل واحد بال الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. اعتذر بقى براحتك، خلاص كل واحد هتنكشف، وهذا اليوم هو يوم العدل. خلاص وكفى بنا حاسبين، كفى بربك انه هو الذي سيحاسبك. تأكد ان مفيش حاجة. انت احيانا تيجي تقول انا نفسي القضية بتاعتنا تروح محكمة غرب، ليه؟ بيقولوا في قاضي هناك عدل. فما بالك بمن يعني سبحانه وتعالى جعل من صفاته انه العدل. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيقضي بيننا، انتهى. ده انت النهارده لو قلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت لك هو اللي هيقضي بين الناس، تقول ان شاء الله ايه رحمه وعدل. فما بالك بمن خلق محمد اللي هو اصلا مجرد ان هو رحمه. شوفوا الرحمه اللي نزلت في الارض اللي منها رحمه محمد، ماشي؟ الرحمه اللي نزلت في الارض اللي منها رحمه محمد، رحمه محمد دي من الرحمات اللي نزلت في الارض، دي جزء واحد من 100 جزء من رحمه الله. يعني ان الجمل اللي بيرحم ابنه، وان مش عارف سبحان الله القطة بترحم بنتها، والام بترحم ابنها، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين. كل الرحمات دي جزء بس واحد من 99. فما بالك بقى اذا كان هذا الرب الرحمن الرحيم هو الذي اتظن انه سيضيع عليك. هو حفيظ الود، سيحفظ لك كل شيء. فتأكد إنك يا جماعة أهل النار سيدخلون النار ويقولون وهيقولوا إيه الحمد لله رب العالمين. ليه؟ عما يشوفوا قد إيه إن اتحكم عليهم ومفيش تنتوفة فلتت لهم أو عليهم من جمال ما رأوا من الإدهاش في العدل، هيقولوا الحمد لله. يعني رغم كل القهر بس مش هيقدروا يخفوا إن هم تلهج ألسنتهم بالحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الفزع الأكبر: فإذا رأوا ما هم فيه أعطاهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مشهد كده هيلهمهم التوفيق لحاجة هيبدأوا يعملوها. فيجي يقول بعضهم لبعض: ائتوا أباكم آدم حتى يريحنا من مكاننا هذا. احنا مش عارفين نقدر، ما كفاية كده، سبحان الله. وده بما فيهم بالمناسبة المؤمنون هيعملوا كده. يجتمع المؤمنون فيقولون لآدم يعني لو استشفعنا، يعني لو ما تشفع لنا حتى يريحنا من هذا المكان، المكان صعب، سبحان الله. نسأل الله أن يخفف عنا ونكون ممن يستظل بظله، لأن في مؤمنين بس ما خدوش الظل، وفي مؤمنين بس مش في ضغط عليهم. فيروحوا لآدم وتتكرر الطلبات بقوة مع شدة الأمر، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ يبدأوا يتناقشوا ويعملوا ورش عمل، تبقى يستقر الأمر بالنقاش ده، تعالوا نروح لأبو البشر أبينا آدم، هو كان هنا في الجنة وكان عارف الموضوع ودخل قبل كده، فلعل عنده حاجة. فيقول بعضهم لبعض، بعض الناس يقول لك طب ما احنا عارفين الحديث ده، طب ما نروح على طول على النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه كله هيذهل، يا جماعه انت هتذهل عن ابنك. تقول لي انا عندي معلومه فاكرها، بقول لك في ذهول عن ابنك، ابنك انت مش عارفه. خلاص كل واحد مشغول، لا خلاص انتهى يا جماعه. ده في واحد بيقول لك معلش سامحني والله يا ابن الحلال ما خدتش بالي، ليه؟ كان في العزاء وكان متضايق جدا وكان قاعد امال يبكي على والدته ولا بيبكي على ابنه اللي مات في موقف شديد جدا، فانت داخل تقول له ايه بتاع، فقال لك كلمه شديده في الاخر. خلاص كان مين ده؟ كان خالك، بس انت من الذهول مش شايفه، سبحان الله. فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا الى ادم ابي البشر فليشفع لنا الى ربنا فليقضي بيننا ويبدأ الناس يلهثوا يبحثوا عن آدم عشان يفصل عاوز الله سبحانه. هم بيقولوا ايه يا جماعة؟ أهل النار هيقولوا يا رب اقضي بيننا ولو ننصرف إلى النار. هم فاكرين إن النار أخف من اللي هم فيه في 50,000 سنة دي. بيقولوا يا رب خلاص، طيب يا رب أرحنا ولو إلى النار. سبحان الله، هل سمعت قائلا ممكن يقول كده؟ والله والله وبالله وتالله لا يقول أقوام هكذا يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية، ربنا ينجينا. الأمر هيبدأ يكون في مشقة، يحبس المؤمنون يوم القيامة، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهتم بعضهم، يغتم من الضغط ده، ومما يشتد الأمر يبدأوا بقى يروح لو استشفعنا حتى يريحنا فيهتمون، فيبدأوا يروحوا لآدم. وخاصة هم شايفين الجنة أزلفت، فيلهمون إن هم يذهبوا لآدم، فيأتون آدم طلبا للشفاعة ويبدأوا بآدم. سبحان الله، شوف بقى المسيرة المتعبة وأجر الدموع الخاشعة اللي مليئة بالخشية دي. فيقولون أنت آدم، آدم أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. الله أكبر. سبحان الله. ثم يعني يقرنون بما يلهب الصدر مما أصابهم من الغم والكرب، فيقولون ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، أنت مش شايف إيه اللي وصل لنا وصلنا وإحنا بلغنا لإيه؟ نسأل الله السلامة. يقول لست هناكم، خلاص مش أنا، مش أنا اللي في المكان دي مش بتاعتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لست في الدرجة التي تسمح لي أن أشفع لكم، لست هناكم، مش أنا. يا لها من كلمة تصدع الحليم، أتصدر من نبي الله آدم وهو هو يقول لهم معلش إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. أيوة بس هو قال لك. فتلقى آدم من ربه كلمات، خلاص فتاب، خلاص سبحان الله، ينسى ان كان في توبة اصلا، هو افتكر خلاص ان في مشكلة فمش بتاعتي. ثم يئن بعبارة عظيمة تدل على شدة الكرب، فيقول نفسي نفسي. الله اكبر، اذا كان ادم هيقول كده ما احنا نعمل ايه؟ لكن لان الانبياء دائما يرشدون الناس، يقول لهم تبئت نوح أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. سبحان الله، إذا كان الأنبياء الذين بعثوا لإنقاذ غيرهم يقولون نفسي نفسي، وبعضنا فاكر أنه هو هيدخل من الباب الأيمن حتف زي ما العهوان بيقولوا، هخش الجنة حتف. سبحان الله، إيه الجرأة دي والتمكن ده؟ ويروحوا لسيدنا آدم ويقولوا له نفس الكلام، ويقول لهم نفس الكلام، يقول لهم لا لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. إيه هو اللي عمله؟ إيه اللي عمله سيدنا نوح؟ يقول سألت ربي بغير علم، أنا بس سألت سؤال كده ما كانش ينفع اللي زي يسأله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول نفسي نفسي، ده العبد الشكور نوح يخاف على نفسه، يا عبد الله فماذا سيكون حالي وحالك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة والله ما بحكي فزورة ولا بحكي قصة ولا بحكي كده هي حاجة قبل ما ننام يعني ألف ليلة وليلة. يا جماعة والله حاجات لنعيشها، والله لنشوف آدم وهنشوف نوح وهنروح نتكلم معاهم ونقول لهم تعالوا شوفوا وتعالوا خلصونا من المشهد دوت. ويبدأوا يروحوا لسيدنا إبراهيم بعد ما هو يقول لهم ايه ولكن ائتوا ابراهيم الخليل، يروحوا لسيدنا ابراهيم ويحكوا لهم، يقول لهم لا انا كذبت ثلاث كذبات وكلها في ذات الله. سبحان الله، ويبداوا يقول لهم نفسي نفسي اذهبوا الى موسى، عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، نسأل الله أن يقربنا نجيا. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فاتضلق الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك. وشوف بقى اللي ممكن يكون جنبك يوشع بن نون، يعني أنت رايح كده ماشي معاك الحواريين ومعاك يوشع بن نون وماشي سبحان الله، وانت ماشي في الكلام في الوقت ده، واخت موسى انت شايفينها وام موسى انتوا شايفينها، سبحان الله، كل دول رايحين ومعاك مصعب ابن عمير ومعاك ومعاك ومعاك، دول كلهم ايه الناس كلها كله بيتحرك، سبحان الله. فيقول لا هذا للجميع، اوعى تكون فاكر ان ده المشقه ديت او الهم ده هيكون الهم ده يخففه الله عن المسلمين ان شاء الله، نسأل الله السلام. فيروح سيدنا موسى يقول لهم لا لا لا مش أنا، ويذكر بقى يذكر الخطيئة بتاعته، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، أنا قتلت واحد ما كانش ليا اللي أنا أقتله، اذهبوا إلى عيسى، ورغم أن قتلوا قتلوا خطأ، روحوا لعيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، سبحان الله. هذا الجمع الخائف يمشي يروح ينطلق إلى عيسى ويبدأ يكلم عيسى، يا عيسى أنت رسول الله، كلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، شوفوا الجمال. فيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولم يغضب بعده مثله ولا يذكر له ذنبا. الله الله، سيدنا عيسى لا يذكر ذنب، ما هو عملش حاجة، سبحان الله، لم يدون عليه شيء. جميل سيدنا عيسى، ولذلك أهل الجنة يخشوا في نفس سنه، كل اللي هيخش الجنة عم نيجي نتكلم في نفس سن عيسى، قدوتي التي في السماء. بالمناسبة سيدنا عيسى النبي اللي بين الأمة المحمدية وبينه ارتباط عالي قوي، ليه؟ لأنه هيرجع تاني، لأن احنا اعتقدنا أنه سيعود وآخر الزمان. الله أكبر، سبحان الله، استشعروا كده أنك تكون واقف في عند المسجد في المنارة البيضاء، وانت واقف كده والإمام أقام الصلاة، المؤذن بيقيم الصلاة، فبيقول استقيموا واستووا، طلع الإمام عشان يطلع، ويروح واحد داخل عليكم على المسجد، مين ده؟ عيسى. الله أكبر، سبحان الله. فعيسى لا يذكر ذنبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى النبي المبارك، سبحان الله. على الرغم من كل ده لا يذكر ذنب، إلا أنه شعر بتواضعه أنه ليس أهلا لهذه المهمة، فيقول لهم اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى محمد عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويبدأوا بقى يستنصرون الأنبياء ويروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يكون النبي صلى الله عليه وسلم على تل، على مكان مرتفع، فيكسوه ربه حلة خضراء، يقول فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا، ألا ترى ما قد بلغنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يقول إني لقائم أنتظر أمتي، إذ جاءني عيسى فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألونك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة زي الزكام كده، وأما الكافر فيغشاه الموت، سبحان الله. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. يا حديث الشفاعة ده لو الواحد دنه يتكلم فيه لغاية بكرة الساعة 5 الفجر، يعني سبحان الله ممكن يظل يقول كلام لا يكرر فيه معنى واحد. من جمال هذا الحديث واللي هيتم بعد كده، فيقول أنا لها أنا لها. عارفين ليه هيقول أنا لها أنا لها؟ لأنه كان في الدنيا يقول أنا له أنا له، فلما كان له في الدنيا كان لها في الآخرة. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يحكي لنا أنا حامل لواء الحمد ولا فخر، سبحان الله. كل الأنبياء يعني يحيل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فأنطلق فآتي تحت العرش فاستأذن على ربي فيؤذن لي فيقول فأخر ساجدا. الله أكبر. فأخر ساجدا ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ياه استشعر كده في فتح أول مرة يجي القلب حد لقلب مخلوق. ايه ده؟ فيؤذن لي فيفتح لي لم يفتح لأحد قبله. ثناء انك تثني على الله سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأظل أسبوعا بمقدار أسبوع ساجد. يا على الجمال يا على الجمال. فيقول الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك سبحان الله وسل تعطى واشفع تشفع أنت لا يرد عليك. شوف أنت يعني سبحان ما تريد يتم. يا سبحان الله الواحد عما يستحضر الكلام ده ويشوف سبحان الله قد إيه هو بعيد عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد إيه إن هو بيقول كان كل نبي لي دعوة وأنا يعني سبحان الله كأن النبي ظل يجاهد نفسه ألا يطلق لسانه ويأخذ الدعوة في الدنيا. يقولك لا أنا سيبها لك هناك مش هنفع أقول ليه كنت أقولها في الدنيا لأن أنا عارفك هتحتاجها هناك أكتر فأنا سأدخر لك شيئا هناك سبحان الله. ولذلك هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه إن الله يعطي له مساحة إن يختار عدد مهول من أمته وإن أمته يكون ليهم ثلثي الجنة. شوف من أيام آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها يا الجنة 120 صف أنتوا بس تاخدوا 80 ثلثي الجنة. إيه إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يا بقى ربنا بيقول للنبي سل تعطى. والآن النبي يقول لك لا تمشي هكذا واقتدي بأمهات المؤمنين وزوجاتي وأنت لا تقتدي. بقى يوم القيامة الكل بيقول له قول يا محمد قول. الأنبياء يروحوا له والمؤمنين يروحوا له والرب جل وعلا يقول له سل تعطى وانت في الدنيا لسه بتعفري مع كلامه مع كلامه صلى الله عليه وسلم ومع سنته. لا لا احنا لازم ايه نفوق شوية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا ويؤمننا يوم الفزع ويرزقنا وإياكم حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.